باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، وهي ثلاثة أشياء: كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظننت وأخواتها. فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر، وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال وما انفك وما فتئ وما برح وما دام وما تصرف منها، نحو كان ويكون وكن، وأصبح ويصبح وأصبح. تقول كان زيد قائما وليس عمرو شاخصا وما أشبه ذلك. وأما إن وأخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر، وهي إن وأن وكأن ولكن وليت ولعل. تقول إن زيدا قائم وليت عمرا شاخص وما أشبه ذلك. ومعنى إن وأن للتوكيد، وكأن للتشبيه، ولكن للاستدراك، وليت للتمني، ولعل للترجي والتوقع. وأما ظننت وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها، وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت. تقول ظننت زيدا منطلقا ورأيت عمرا شاخصا وما أشبه ذلك. ذكر المصنف رحمه الله المرفوعة الخامسة والسادسة، وهما اسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها، ولم يفصح عنه ابتداء بل جعله منتظما في أصل كلي واسع، ترجم له بقوله باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر. وتقدم أن العوامل جمع عامل، وهو المقتضي للإعراب أي موجبه. ففي هذه الترجمة يذكر المصنف عوامل تدخل على المبتدأ والخبر فتخرجهما عن حكمهما الذي تقدم، وهو الرفع. وهذه العوامل ثلاثة أقسام: الأول كان وأخواتها، كان وأخواتها، والثاني إنا وأخواتها، والثاني إنا وأخواتها، والثالث ظنا وأخواتها. وتسمى هذه العوامل النواسخ، لأنها تنسخ حكم المبتدأ أو الخبر أو هما معا، لأنها تنسخ حكم المبتدئ أو الخبر أو هما معا، أي تزيله وتغيره، أي تزيله وتغيره. فإما أن تزيل حكم الخبر في كان وأخواتها، وإما أن تزيل حكم المبتدئ في إن وأخواتها، وإما أن تزيل حكمهما معا في ظن وأخواتها. وذكر المصنف رحمه الله القسم الأول من تلك العوامل في قوله فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر. فكان وأخواتها إذا دخلت على المبتدأ والخبر أنتجت المذكورة في قوله ترفع الاسم وتنصب الخبر، ومراده بالاسم المبتدأ، فيكون من حكمها الجاري على ما بعدها إذا دخلت عليه من مبتدأ وخبر أنها تبقي المبتدأ على رفعه وتخرج الخبر عن رفعه إلى النصب، أنها تبقي المبتدأ على رفعه وتخرج الخبر عن رفعه إلى النصب. ويسمى المبتدأ اسم كان، ويسمى المبتدأ اسم كان، ويسمى الخبر خبر كان. ويجري عمل هذه الأفعال كان وأخواتها على أي حال كان الفعل، على أي حال كان الفعل متصرفا مضارعا أو ماضيا أو أمرا. وهذه الأفعال إذا دخلت كما تقدم على جملة المبتدأ والخبر فإنها تخرج الأول من حكمه وتبقي الأول على حكمه وتخرج الثاني على حكمه. ويقارن ذلك أن المبتدأ يخرج من اسم المبتدأ إلى اسم الاسم فيقال اسم كان، وأما الخبر فإنه يبقى فيه اسم الخبر فيقال خبر كان. ومثل المصنف رحمه الله تعالى لكان وأخواتها بمثالين، أحدهما كان زيد قائما، فأصل الجملة زيد قائم، فلما دخلت عليه كان صارت كان زيد قائما، فزيد اسم كان مرفوع وقائما خبر كان منصوب، والآخر وليس عمرو شاخصا، فعمرو اسم ليس مرفوع وشاخصا خبر ليس منصوب. ثم ذكر رحمه الله إن وأخواتها، وهي مما يدخل على المبتدأ والخبر فيجري عليهما حكما آخر، هو المذكور بقوله تنصب الاسم وترفع الخبر، فهي تنصب اسمها الذي كان مبتدأ فيسمى اسم إن، وترفع الخبر ويسمى خبر إن. وأخوات إن خمس وكلها حروف، ومثل لعملها بمثالين، الأول إن زيدا قائم، فزيدا اسم إن منصوب وقائم خبر إن مرفوع وأصل الجملة زيد قائم، والآخر ليت عمرا شاخصا، ليت عمرا إيش شاخص، ليت عمرا شاخص، فعمرا اسم ليت منصوب وشاخص خبر ليت مرفوع، فعمل إن عكس عملي، فعمل إن وأخواتها عكس عملي كان وأخواتها، فهما متقابلتان. ثم ذكر المصنف القسم الثالث وهو ظننت وأخواتها، أنهما يدخلان على المبتدأ والخبر فيخرجان معا من الرفع إلى النصب، فيخرجان معا من الرفع إلى النصب، ويسمى المبتدأ مفعول ظن وأخواتها الأول، ويسمى المبتدأ مفعول ظن وأخواتها الأول، ويسمى الخبر مفعول ظن وأخواتها الثاني، ولا مدخل لظن وأخواتها في باب المرفوعة. لماذا ذكرها الطيب؟ أحسن، ولا مدخل لظن وأخواتها في باب المرفوعات، وذكرها استكمالا للعوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، وذكرها استكمالا للعوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، وبين حكمهما، بين حكمها بقوله تنصب المبتدأ والخبر، تنصب المبتدأ والخبر، فتجري على المبتدأ، فتجري على المبتدأ والخبر حكما جديدا هو الرفع، وتسمى هذه الأفعال أفعال القلوب تغليبا، تسمى هذه الأفعال أفعال القلوب تغليبا، ففيها ما ليس من أفعال القلوب بل من أفعال التصيير والانتقال، مثل اتخذت وجعلت. والمراد برأيت هنا القلبية للبصرية، والمراد برأيت هنا القلبية للبصرية، والمراد بالقلبية التي فعلها البصرية، التي فعلها البصيرة، والمراد بالقلبية التي فعلها البصيرة، وأما الأخرى ففعلها البصر. فرأيت التي ترجع إلى البصر تتعلق بمفعول واحد، وأما التي تتعلق بالبصيرة فإنها تتعلق بمفعولين، فإنها تتعلق بمفعولين. ومثل المصنف لعملها بمثالين، أحدهما ظننت زيدا قائما، فزيدا وقائما كانا مرفوعين، زيد قائم، ثم دخلت عليهما ظن، فزيدا مفعول أول وقائما مفعول ثان وكلاهما منصوب، والآخر خلت عمرا شاخصا، خلت عمرا شاخصا، فعمرا وشاخصا مفعولان كلاهما منصوبان، فعمرا مفعول أول وشاخصا مفعول ثان. وإلى هذا الباب انتهت المرفوعات المستقلة، وسيشرع المصنف في المرفوعات التابعة. نعم.